بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة أيتها الأخوات من طلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا وسهلا بكم في محاضرتنا هذه التي سنواصل فيها إن شاء الله تعالى الكلام على صفة الصلاة على الميت. كنت قد ذكرت لكم في المحاضرة الماضية واللقاء السابق معكم أنه من صفة الصلاة على الميت أنه بعد أن يكبر قائما يقرأ الفاتحة، يتعوذ ويبسمل لكن دون الاستفتاح، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن لم يرد الاستفتاح كما ورد في الأحاديث التي سقتها لكم في المحاضرة الماضية. تبقى معي مسألة تتعلق بهذه النقطة أو هذه الجزئية، وهي هل يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ نحن الآن رجحنا أنه لا يقرأ الاستفتاح. طيب، هل يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ قولان، الصحيح منهما أنه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة. هناك قول آخر يقول بمشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة، لكن الأحاديث التي سبق وأن ذكرتها لم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد الفاتحة شيئا، كما في حديث أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، لم يذكر ماذا؟ فاتحة، وهذا أخرجه النسائي. وكذلك أيضا حديث أم شريك الأنصارية لم يقرأ سورة، تقول نصت قالت ولا يقرأ سورة معها، هذا إذا يعني قوي هذا الحديث بما سبقه. من العلماء بعضهم يعني رواية عند الحنابلة، وأيضا كذلك ذهب بها بعض أهل العلم إلى أنه يشرع أن يقرأ سورة بعدها، ويستدل هؤلاء بما رواه طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. لاحظ الآن معنى هذا ماذا يقول، صليت خلف ابن عباس طيب فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. لاحظ طلحة بن عبد الله ماذا يقول، صليت خلف ابن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، يعني احنا قبل قليل قلنا مخافة هنا جهر. فلما فارغ أخذت بيده فسألته فقال لتعلموا أنها سنة وحق، يعني أراد أن يبين لهم ما هي هذه الصلاة وما هي صفتها، رواه النسائي. طيب، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ذاك؟ إذا نقول الأقرب في هذه أنها تفعل في حق الإمام أو في حق المنفرد أحيانا، بمعنى لا يواظب عليها، لأن أكثر الروايات أنه لم يقرأ، وهذا عمل الفقهاء أنه لا يقرأ بعدها بسورة. لكن لو فعل أحيانا نقول لو فعل أحيانا فلا شيء. مثاله لو أن الإمام أطال قراءة سورة الفاتحة، جلست أنت قرأت الفاتحة ثم صبرت ولم يكبر التكبيرة الثانية، ماذا أفعل؟ هل أسكت؟ نقول لا، في هذه الحالة أقرأ سورة بعدها، أخذا بهذا الحديث الذي سقناه لك من فعل ابن عباس رضي الله عنهما. وبهذا نجمع بين القولين، ويكون الأصل عدم القراءة، لكن لو فعلت أحيانا فإنه يجوز عملا بحديث ابن عباس. ظهر إن شاء الله أن هذه المسألة اتضحت. أنتقل بعد هذه إلى مواصلة كيفية الصلاة. قلنا إذن الآن هذه التكبيرة الأولى، وقلنا ماذا يقول بعد التكبيرة الأولى من قراءة الفاتحة، ثم سيكبر ثانية. إذا كبر ثانية بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الآن في التكبيرة بعد التكبيرة الثانية. الدليل على ذلك ما ورد من ما روى النسائي وهكذا الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الشاهد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصفة الآن بعد التكبيرة الثانية أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة. بعد التكبيرة الثالثة سيدعو للميت، وهنا العلماء يقولون ويخلص الدعاء للميت. الآن دخلنا إذن في التكبيرة الثالثة وانتقلنا للدعاء. الدعاء للميت بماذا؟ لو دعا بأي دعاء، سؤال المغفرة والرحمة جاز، وإن دعا بالمأثور فهو أولى. يأتينا السؤال، ما أذكر لنا بعض الأدعية المأثورة في الدعاء على الميت؟ سأذكر لكم بعض الأدعية، أكتفي يعني بدعائين أو بثلاثة إن أمكننا منها مثلا. لكن يعلم قبل هذا أنه لا يوجد توقيت، يعني لا يوجد تحديد أنه لا تدعو إلا بهذا، ليس هناك نهي، بل أي دعاء أخلصت فيه للميت فإنه إن شاء الله مجزئ ويعني يحصل به المقصود. ولهذا العلماء قالوا لا توقيت بالدعاء، يعني لا ليس هناك دعاء محددا، وإنما يدل على عموم الدعاء ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. طيب ما ورد أنه حدد؟ نقول ما ورد أنه يحدد، أن محمول على المأثور، إذن يؤثر هذا الدعاء فيحفظ للمسلم، بحيث أنه إذا صلى على مسلما على مسلم أن يدعو له بهذه الأدعية المأثورة. طيب إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أحفظ هذه الأدعية التي ستذكرونها وليس بإمكاني ذلك، نقول تكتفي بأن تسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعتقه من النار وأن يعيده من عذاب القبر. من الأدعية التي وردت ما رواه عوف بن مالك، هذا يحفظ، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر أو من عذاب النار هكذا. وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب القبر. إذن هذا أول المأثور. ثاني المأثور، هذا الحديث أخرجه مسلم في الجنائز، من أراد أن يراجع المسألة يراجعها في صحيح مسلم أو حتى في أي أدعية أو أي كتب الأذكار والأدعية، الأذكار للنووي أو غيره. أيضا دعاء ثاني مأثور ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأيضا ابن حبان والبيهقي. ولفظة اللهم لا تحرمنا الأخيرة أجره هذه زيادة عند أبي داود، وقد صح هذا الحديث جمع من أهل العلم كما صح الحاكم على شرط الشيخين وفقه الذهبي، والألباني أيضا صحاه في أحكام الجنائز. دعاء ثالث، هذا أيضا يدعى، هذا يدعى به ويحفظ أيها الإخوة، الدعاء الذي ذكرناه ولا بأس أن يجمع بين الدعائين عند الدعاء للميت، الدعاء الأول والدعاء الثاني. طيب هل هناك أدعية أخرى؟ نعم هناك أدعية أخرى، منها ما رواه يزيد بن ركانة بن المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليصلي إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. أخرجه الحاكم وقال إسناده صحيح ووافقه الذهبي. إذن هذه الأدعية التي تقال في الصلاة على الميت يحفظ منها دعائين أو ثلاثة أو واحد حتى، وإن لم يستطع المسلم ذلك فإنه يكتفي بالدعاء سؤال الله المغفرة والرحمة والعتق من النار ومن عذاب القبر. هذا فيما يتعلق إذا كان الميت إنسانا كبيرا. طيب لو كان وإذا كانت مثلا أنثى فيقول اللهم اغفر لها وارحمها، يعني يغير الضمير، وإذا كان جماعة يغير الضمير الجماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم إلى آخر، وإذا كانت امرأة مدخلها وهكذا، وأبدلها زوجا غير خيرا من زوجها وهكذا. يعني تغير الضمائر إذا كانت الحالة تختلف أو الميت يعني يختلف. هذا فيما يتعلق ب إذا كان كبيرا ذكرا أو أنثى. طب إذا كان صغيرا ماذا يقول؟ ورد الحقيقة بعض الأدعية يذكرها الفقهاء، لكنها لم ترد بهذا الضبط الذي يذكر الفقهاء في السنة، يعني ليس لها سند كما يذكر الفقهاء. مثلا إنما هي مجموعة أحاديث أخذت منها هذه الأدعية أو هذا الدعاء. ذكر المؤلف في الروض المربع، وهو منصور البهوتي في الروض المربع، وهو الكتاب المرشح يعني أن يكون بين أيديكم، ذكر قال: إن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الحديث الحقيقة أصح منه ما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أو أحمد والترمذي وأبو داود وصححه النسائي. وورد عن أبي هريرة أنه صلى على منفوس ثم قال: اللهم أعذه من عذاب القبر. وفي رواية أنه كان يصلي على المنفوس يقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. على أي حال، لو اكتفى الإنسان بالصغير بالدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة كما ورد فلا بأس. قالوا: وسبب العدول لوالديه دون أن يدعى له، يعني له لهذا الطفل، قالوا: لأن هذا الطفل قلم التكليف ما جرى عليه، هذه العلة. قالوا يعني عدم مثلا الاستغفار له، قالوا: لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه القلم. ننتقل بعد هذه إلى مسألة. إذن هذا ما ورد في الدعاء للصغير، لو اكتفى بالدعاء لوالديه أجزأه ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الرابعة بعد الدعاء، يعني احنا الى وهي التكبيرة الرابعة. نقول: ما اذا ما يفعل بعد التكبيرة الرابعة؟ بعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا ثم يسلم. هذه الان السنة. طيب، هل له ان يدعو بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام؟ نقول: ما ورد، الاكثر انه لم يرد فيها شيء، لكن بعض الفقهاء نص على انه يدعى بدعاء عام بعد التكبير الرابعة وقبل التسليم. قالوا أنه يدعى لما ورد أن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو من أواخر الصحابة وفاة، قال: شهدته وكبر على جنازة. هذا يقول أحد التابعين أبو يعفور، يقول عن عبد الله بن أبي أوفى، يقول: شهدته وكبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. فهذا دليل على أنه بعد الرابعة دعا. طيب، ماذا يقال؟ العلماء من الحنابلة مثلا يقولون: يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا مما ينقل فيما يقال عند من يقول بأنه أصلا يقال بعد الرابعة دعاء، لكن أكثر الفقهاء يقولون أنه يقف قليلا ثم يسلم. طيب، ننتقل إلى النقطة الخامسة في صفة الصلاة، وهي السلام. السلام وهو ما يفعله بعد الرابعة يسلم. كيف يسلم في صلاة الجنازة؟ قالوا: يسلم واحدة عن يمينه فقط، وهذا هو الأشهر، أنه يكتفي بتسليمة واحدة لا يسلم بتسليمتين. لماذا؟ قالوا: لأن هذا هو الذي جاء في حديث أبي هريرة. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. وأيضا قال الحاكم في المستدرك، قال: قد صحت الرواية فيه، أي يعني في الاكتفاء بتسليمة واحدة، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة أخرجه البيهقي. طيب، من العلماء من اختار أنه يسلم عليه تسليمتين، ويستدلون لمشروعية التسليمتين بما جاء أو بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة، رواه البيهقي. طيب، كيف نجمع بين هذا؟ نقول الأقرب أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، بمعنى أنه يفعل التسليم مرتين أحيانا، لكن الأصل ماذا؟ أن يكون التسليم مرة واحدة. طيب، لو فعل مرة ثانية يجوز لبيان ماذا؟ أن هذه وردت، وهذه تكون إذن من السنن التنوع التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وبهذا نجمع بين القولين ولا يكون في الروايات تضارب ولله الحمد. أعيد الآن باختصار كيفية الصلاة على الميت من حيث التطبيق. فنقول مثلا لو الآن أردت أن تصلي، هكذا تأتي تتوجه إلى القبلة، إذا كان رجل ستقف عند رأسه أو على صدره أو بينهما، ثم إذا كانت امرأة ستأتي على عند وسطها، ثم تقول الله أكبر. الآن هل نرفع اليدين ولا ما نرفع اليدين؟ نعم، نقول ترفع اليدين، رفع اليدين مع كل تكبيرة مندوب. لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة، في كل تكبيرة، رواه الدارقطني. ونقل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذا الحديث سنده صحيح. وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه عند البخاري معلقا، ووصله البخاري في كتابه جزء رفع اليدين في الصلاة. وورد أيضا رفع اليدين عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه أيضا ابن سعيد بن منصور. وكذلك ابن أبي شيبة روى عن زيد بن ثابت أنه قال من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة. طيب، هذا هو الأولى والأصح والأرجح، لكن من العلماء من يقول يكتفى فقط بالتكبير دون رفع اليدين. نقول هذا لا بأس به أيضا. إذن الآن سأبين لكم ذلك الكيفية. يبدأ الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان، لا أقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى، ما في استفتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى الفاتحة. أنتهي من الفاتحة ثم أقول الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أنتهي من الصلاة على النبي، ثم أقول الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ووصله بالماء والثلج والبرد، إلى آخر الأحاديث التي ذكرتها وردت في الدعاء عليه. إنسان يقول أنا ما أعرف، نقول أنت الآن إذا ما تعرف قل اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم تجاوز عنا وعنه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والإمامات الأحياء منهم والأموات. دعاء المغفرة وسؤال الرحمة من الله عز وجل مشروعة في هذا الوقت، لأن هي عموم دعاء كما قلت يخلص فيها الدعاء. يهمنا أن تكون مخلصا في الدعاء لهذا الميت أو لهؤلاء الموتى أو لتلك الميتة ذكرا كان أو أنثى. ثم بعد الدعاء انتهيت من الدعاء، أنا حتى لو كررته أقول الله أكبر، هذه الرابعة، ثم أقف قليلا ثم أقول السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا أخوة، الآن نفترض أنا إمام، قلت الله أكبر في الرابعة ثم سكت، لكن ليس قليلا، أطلت القراءة، المأموم ماذا يشرع لهم؟ قالوا يشرع لهم أن يدعوا بالدعاء العام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، مثلا لو دعا، أو حتى لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. جاء بعضهم قال، يعني الحنفية نصوا على هذا، قالوا أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا فيما بين بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام. نحن قلنا الأولى أن لا يقول شيء، أن يسكت برهة فقط لرد النفس الله أكبر، يرد النفس أن يقول السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة. لو دعا لا بأس، لو ترك لا بأس وهو الأولى لأنه لم ينقل في الصحيح. طيب، لو سلمت ثانية وقلت السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية، هل يجوز هذا؟ نقول نعم، لكن تفعل هذا أحيانا لبيان الجواز لحديث ماذا؟ حديث من؟ ابن مسعود. نعم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرته لكم، ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس، لكن هذه محمول على أنها تفعل أحيانا، فيكون هذا جمع بين الأدلة، وبهذا تنتهي الصلاة. يشرع الآن بعد الانتهاء من الصلاة إذا كنت إماما أو مأموما أن لا تقوم حتى ترفع، هكذا قال العلماء، وسن وقوفه حتى ترفع، ونسبت هذه إلى ابن عمر رضي الله عنهما، نسب ذلك مجاهد رحمه الله من كبار التابعين. طيب، إذن هذه صفة الصلاة، أرجو أن تكون واضحة لكم، وأيضا من العلم أن تنقل هذه الصفة لكثير من الناس، لأن كثير من الناس يستحي أن يقول أنا لا أعرف أن أصلي على الميت، فأنت علم من تستطيع من أهلك وجيرانك وأحبابك وحتى العوام من الناس من يصلي وتعرفه أو ترى منه أنه لم يحسن الصلاة، بلغه كيفية الصلاة وأدها، يكون هذا من نشر العلم الذي تأخذ عليه الأجر، ويكون أيضا من تطبيق أنك عملت بما علمت. أسأله تعالى لي ولكم أن يعيننا على نشر العلم الشرعي الصحيح القائم والمبني على الدليل. طيب، وعلى هذا الآن نسأل، ما هي واجباتها بعد أن ذكرنا صفتها؟ ما هي واجباتها؟ العلماء يقولون واجباتها ستة، أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم الآتي: قيام في فرضها، وتكبيرات أربع. هل ورد تكبيرات خمس؟ نعم، في بعض الأحاديث وردت تكبيرات خمس، أن يكبر خمس تكبيرات لا بأس في ذلك، وهو أقوى ما ورد أن يزاد على التكبيرات خمس تكبيرات فقط، لما ورد أو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر، شوف كان يكبر أربعا، إذن هذا المستقر، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله يكبرها. أخرجه مسلم. إذن هذا يجوز أحيانا الزيادة في التكبير على الجنازة، لكن الواجب أربع تكبيرات، ما زاد هو سنة، ورد. نعم، إذن تكبيرات أربع، هذا الثاني من الواجبات الست. الثالث قراءة الفاتحة. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس الدعاء للميت. السادس السلام. وبهذا تكون تمت صلاة الجنازة بصفتها وواجباتها. أنتقل إلى شروطها. ما شروط الصلاة على الجنازة؟ قال العلماء: يشترط فيها أول النية، فينوي الصلاة على الميت. هذه الشروط مثل الشروط العامة في الصلاة. قالوا أيضا: ويشترط إسلام الميت، لا يصلى على الكافر. طيب، وأيضا وطهارة المصلي، أن تكون متطهر. طيب، وكذلك استقبال القبلة، وكذلك وجود السترة، قالوا عند الخلاف في مسألة السترة، وحضور الميت بين يديه، فلا تصلي على جنازة وراءك مثلا أو خلفك، لابد أن تكون، ما لم يكن غائبا فهذه صلاة على الغائب أمر آخر. قالوا: وإسلام المصلي نفسه، وأيضا وجود العقل منه، واجتناب النجاسة. هذه من الشروط التي يذكرها العلماء للصلاة على الميت. طيب، لو أن إنسانا صلى على ميت ظن أنه امرأة، أو صلى على امرأة ظن أنها رجل، يعني فدعا اللهم اغفر لها وارحمها وكان هو رجل، أو العكس كان يدعو لرجل وهي امرأة، هل يجزئه أو نعيد الصلاة؟ نقول: لا، يجزئه ولا بأس فيه إن شاء الله تعالى. لأن قالوا ليه؟ قالوا: لأن المقصود واحد. مسألة أخرى: من فاتته بعض الصلاة أو جزء من الصلاة على الجنازة، من فاتته بعض التكبيرات في الصلاة على الجنازة، من فاته شيء من التكبير ماذا يفعل؟ الجواب: يقضيه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، مثل ما تقضي إذا فاتتك الركعة الأولى، إذن كذلك تقضي ما فاتك فيه. فأدركت، لنفترض أنك أدركت الصلاة على النبي معهم، إذن تقضي الفاتحة بعد ذلك. ما أدركت الصلاة ولا أدرك على النبي ولا أدركت الفاتحة وأدركت الدعاء، تقول الدعاء ثم تعود وتأتي بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصورة واضحة، ما فاتك تقضي. طيب إذا خشيت أن ترفع وبالتالي لن تكون تصلي على شيء، رفعت خلاص انتهى ما في صلاة، تصلي على ماذا؟ قد رفعت. قال إذا خشي أن ترفع ولا يمكنه من قضاء الصلاة قال يكبر تكبيرا متتابعا. يعني أنا الآن وجدت الإمام قبل التسليم في التكبير الأخير، فثم قال الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ثم سترفع لا يمديني أن أقرأ الفاتحة ولا الصلاة ولا الدعاء. قالوا ماذا تفعل؟ تقول هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ماذا؟ تقضي التكبير لوحده. وإن طيب قال أنا ما أمداني وسأسلم مع الإمام حتى ماذا؟ الحق هذه الجنازة. نقول إن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت لقول عائشة رضي الله عنها التي ترويه ما فاتك عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ما فاتك لا قضاء عليك، ما فاتك لا قضاء عليك. وورد أيضا بأن ابن عمر لم يكن يقضي ما فاته من التكبير، فإن سلم المسبوق ولم يستطع أن يقضي ما فاته صحت صلاته إن شاء الله، وهذا هو المذهب وهو الصحيح. وبهذا ننتهي من صفة الصلاة على الميت كما ذكرتها لكم. أسأل الله تعالى لي ولكم القبول والسداد والتوفيق، وإلى لقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.